السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. كذا يقول الله سبحانه وتعالى. فمن مقاصد ديننا بارك الله فيكم حفظ المال، كما أن من مقاصده حفظ العقل، كما أن من مقاصده حفظ العرض، كما أن من مقاصده حفظ البدن. فمن أجل المقاصد أيضا حفظ المال. قال تعالى ها هنا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي التي جعلها الله سبحانه وتعالى قياما لمعايشكم. وفي هذا الصدد، صدد حفظ ديننا للمال، يقول تعالى في كتابه الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول تعالى في كتابه الكريم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فنحن مسؤولون عن الأموال التي جعلنا الله سبحانه وتعالى مستخلفين فيها، فلا يجوز لنا أن ننفق كيف نشاء، إنما ننفق كما أمرنا الله سبحانه وكما علمنا رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن السمت الحسن والاقتصاد، إن السمت الحسن والاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول تعالى في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أما السفهاء فهم ضعيف العقل قليل التصرف الذين لا يحسنون التصرف، وأصله كما سبق من الثوب السفيه، أي الذي هو ضعيف النسج، ترى بين خيوطه فتحات. فالرجل ضعيف العقل والمرأة ضعيفة العقل، كل ضعيف عقل يطلق عليه سفيه. والسفاهة أحيانا، بل وهي الأصل، تطلق على الكفار لأنهم سفهوا أنفسهم بما اختاروه من الشرك على الإيمان. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالكفار ضعفاء العقل لكونهم اختاروا الشرك على الإسلام والكفر على الإيمان. وقد قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فهي شاملة الكفار واليهود والنصارى والمنافقين وغير هؤلاء. فكل من جعل مع الله إلها آخر فهو سفيه، لكن السفاهة هنا تطلق على قليل العقل ضعيف الخبرة والتصرف. فيقول تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. انتظم اصطلاح السفهاء هنا كل من لا يحسن التصرف في ماله. وانتظم أيضا عند كثيرين من المفسرين النساء والصبيان. فالنساء إلا من رحم الله ضعيفات التصرف قليلات العقل، لا يحسن التصرف إلا من رحم الله عز وجل. ولذا كان الرجل راعيا في بيته وهو مسؤول عن رعيته. فالمرأة السفيهة ضعيفة العقل التي لا تتقن التصرف ولا تحسنه، لا ينبغي أن يسلم لها الزوج كل ماله فتنفقه في بعض الملابس وفي بعض النعال، وتترك احتياجات البيت لا تفي بها، بل وتذهب وتستدين من الناس. فهناك رجال دأبوا على ذلك، يعطي الرجل راتبه كله لزوجته تتصرف بطريقتها الخاصة في المال، فقد تنفق المال في غير محله بل وقد تستدين كذلك. وكما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الحديث. فالرجل يفترض أنه القيم على البيت، لأن الله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا على وجه الإجمال، ولا يمنع أن تكون هناك امرأة سديدة العقل رشيدة تحسن التصرف وتتصرف تصرفا أفضل من زوجها، فهذه تستثنى من العموم. أما في الجملة فالنسوة ناقصات عقل وناقصات دين كما قال رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفهاء هنا كما أسلفت تنتظم حتى الرجل الذي لا يحسن التصرف فهو سفيه، والنسوة في الغالب سفيهات لا يحسن التصرف، والصبيان الصغار كذلك سفهاء لا يحسن التصرف. فلذا قال تعالى: وهذه من أسس العلاقات الزوجية، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي التي جعلها الله قياما لمعايشكم، فلا قيام لمعايشكم إلا بهذه الأموال. فكيف يتأتى للرجل أن يسلم كل راتبه وكل دخله لامرأته ويبقى يتسولها ويبعد تذهب إلى السوق تنفق جل مالها جل هذا المال في أشياء لا فائدة فيها، وإن كانت تم فائدة فهي قليلة. فلذا أمر الرجال، أو عفوا نهي الرجال، أن يؤتوا السفهاء أموالهم التي جعلها الله لهم قياما. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فهذه من الآيات التي فيها حجر على السفيه، ومعلوم أن هناك في الفقه أبواب الحجر على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف رجالا كانوا أو نساء، فكل من لا يحسن التصرف يحجر عليه. فإذا كان الزوج سفيها ينفق أمواله في المخدرات وفي العبث يحجر عليه كذلك، ولا يمكن من التصرف في ماله على الوجه الذي يضر به نفسه ويضر به أهله ويضر به المسلمين والمسلمات. فهنالك شرع الحجر، ومن الآيات التي يثبت بها الحجر على السفهاء هذه الآية الكريمة. حتى إن من أهل العلم من قال: يحجر على الكبير البالغ إذا كان لا يحسن التصرف في ماله، يحجر على الكبير البالغ إذا كان لا يحسن التصرف في ماله. فهذه الآية الكريمة أصل في الحجر على السفهاء، حتى لا يتصرفوا بمقتضى ضعف عقولهم في الأموال فيبددوها. هذا. وللحجر صور متعددة، فكبير السن المخرف يحجر عليه كذلك حتى لا يضيع الأموال ولا يبددها، والبنت البكر يحجر عليها في الزواج فلا تتزوج إلا بولي، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. فلأنها ليست بسديدة في الغالب في اختيارها ألزمت بالولي، وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أرجع إلى التفسير. يقول تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، أي ارزقوهم منها. فالمرأة يجب لها أو يجب عليها الإنفاق، يجب لها أو تجب لها النفقة من مال زوجها ولو كان أبوها ملك. المرأة عموما تحت الرجل هو الملزم بالنفقة عليها وإن كان أبوها ملك من الملوك، فليس أبوها بمكلف بالإنفاق عليها بعد زواجها، بل وكثيرون من أهل العلم يقولون بعد العقد يلزم الزوج بالنفقة على زوجته، كذا قال فريق من أهل العلم، ومنهم من رد ذلك إلى الأعراف، أعني بعد العقد قبل البناء، أما بعد البناء فالزوج ملزم إلزاما بأن ينفق على زوجته ولو كانت من أثرى الثريات، ولو كان كما أسلفت أبوها ملك من الملوك، إذ الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ربنا يقول سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها، أي وارزقوهم منها، أي من أموالكم، أي لا تبخلوا على نسائكم فلهن عليكم حق الإنفاق، قال صلى الله عليه وسلم مبينا حق المرأة على زوجها أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، وقال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا القيد الذي هو بالمعروف قال فيه بعض العلماء أي بالمتعارف عليه بين الناس بمثيلاتها ومثيل زوجها كذلك. فهذه قواعد في الإنفاق، المرأة ينفق عليها على قدر يسار زوجها وعلى قدر وضعها هي الأخرى. ولذلك لما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير إذنه وهو لا يعلم؟ قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بالمتعارف عليه بين الناس. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا وليعلم الزوج أن المال الذي ينفقه على زوجته يساب عليه ويؤجر به، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك. فالرجل بإنفاقه على أهله مأجور، ولكن كل ذلك تحت الضابط العام، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. هذا وقوله تعالى واكسوهم، أيضا كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن تكسوها إذا اكتسيت، لما سئل ما حق امرأة أحدنا عليه يا رسول الله قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. وللحديث زيادة لا فقه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أي لا تتبع هذه النفقة بالأذى وبالمن. فكثير من الأزواج قل فقههم وقل خلقهم أو ساء خلقهم، ينفقون على الأزواج، ينفقون على النساء، ويتبعون ذلك بالمن والأذى. وربنا سبحانه وتعالى قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان أي حجر عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الآية فجدير بالزوج وهو ينفق على زوجته أن يكلل النفقة عليها بالكلام الطيب بالقول المعروف لما سمعتموه من الآيات، ولقوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، كقوله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهذا مع الآباء والأقرباء، إذا كنت لا تستطيع أن تعطيهم وليس معك ما تعطيهم، أو أردت أن تؤخر العطية لعلة، فأتبع ذلك بالقول المعروف القول الميسور. قل لهم إذا وسع الله علي سأنفق إن شاء الله، انتظري حتى ييسر الله عز وجل، وبإذن الله لن أبخل عليك في حدود استطاعتي بإذن الله. أسأل الله أن يوسع علي وأنفق عليك بالذي تحتاجين إليه. فعموما قال تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، فجدير بالزوج إذن أن يطيب الخواطر إن كان متعسرا ولم يستطع الإنفاق على زوجته، فليكلل صنيعه القليل وعطاءه القليل بطيب القول، يكلل قليل العطاء بطيب القول. إذا وسع الله علي سأنفق، إذا وسع الله علي سأعطي، إن شاء الله يأتيني رزق عن قريب فأوسع. وبمثل هذه الكلمات الطيبة، أولا امتثالا لأمر الله، إذ الله قال وقولوا لهم قولا معروفا، إذ الله قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فالقول الطيب أولا هو امتثال لأمر الله عز وجل، ثانيا الكلمة الطيبة صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال أيضا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. فلا يسوغ لشخص أن ينفق على امرأته ويعطيها المال وبعد ذلك يكلل ذلك بسيء الكلام وسيء العبارات وسيء الأخلاق، بل عليه إذا أعطى ولو أعطى القليل أن يكلل ذلك العطاء قليلا كان أو كثيرا بالقول الطيب بالقول المعروف، ولا يوبخ زوجته ولا يعيرها ولا يمن عليها ولا يؤنبها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. معلش حضرتك ممكن عندي سؤال؟ سلي بس معلش أنا هطول على حضرتك. لا أريد الإطالة، أوجيزي بارك الله فيك. حاضر يا فندم حاضر. أنا بقالي فترة طويلة داخلة دلوقتي على 6 شهور، الست شهور دول أنا بحس بيها بالموت، يعني مش عايزة أقول لحضرتك، ليل نهار لدرجة إن ضربات القلب بتبقى سريعة، والناس وصفوا لي إن أنا أعمل حجامة، عملت حجامة على جسمي كله لدرجة إن أنا حلقت شعر وعملت حجامة على راسي، إن أنا أتقدم خطوة لقدام، أنا ما بتقدمش بل بالعكس أنا برجع خطوات كتير ورا. بارك الله فيك. يعني لا تفضلتي، ارقي نفسك بالرقية الواردة عن رسول الله. أنا عملت كل ما تتخيله حضرتك. أنا اصبري علي. اتفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عن الدعاء أن يترك الدعاء، ولكن واصل الدعاء وواصل الرجاء، ولا ينقطع أبدا رجاؤك في الله عز وجل، فهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. لقد طال غياب يوسف عن أبيه يعقوب 10 سنين، قيل 40 سنة، ومع ذلك لا ييأس. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن إبراهيم الخليل عليه السلام طال به العقم أو طال عنه وتأخر عنه الإنجاب إلى أن أصبح شيخا كبيرا، فلما جاءته الملائكة يبشرونه بغلام عليم بغلام حليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا تيأس أبدا من رحمة الله، فهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، يجيب الداعي إذا دعاه، سميع قريب ربنا سبحانه. أرجع إلى ما كنت بصدده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، لدي ثلاثة أسئلة. أولا، السؤال الأول: الجمهور على أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عائشة رضي الله عنها، إذن فمن رد على الحديث الذي ورد فيه من أحب الناس إليه قال عائشة، فلو كان الرد من الرجال فالسؤال كان مبتدأ بمن من الناس، فشامل للرجال والنساء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما الفرق بين قول القائلين بأن ألفاظنا وتلاوتنا مخلوقة والقرآن كلام الله، وبين القول بأن القرآن مخلوق؟ وهل الله سبحانه وتعالى يتكلم كلامه أجمع كأحرف كتابه سبحانه؟ وهل الإمام أحمد رحمه الله لم يعترف، لم يقل بأن القرآن مخلوق من أجل الالتباس على العامة؟ هذا سؤال. السؤال الثالث: فضيلة الشيخ، لماذا نقول مثلا جزا الله الشدائد مثلا، أو جزاك الله خيرا بصيغة الماضي؟ جزاكم الله خيرا. يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن سؤال النبي، أو السؤال الذي وجه للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فهو سؤال مفسر لنفسه، فالسائل أولا فهم منه النبي أنه يسأل عن أحب النساء إليه، فقال عائشة، فعائشة أحب نساء النبي إليه بعد خديجة رضي الله عنها، إذ خديجة ماتت رضي الله عنها قبل أن يتزوج النبي بعائشة. أما الرجال، وهذا موضح في السؤال وليس له يعني ليس فيه كبير غموض، أن السائل سأل عن الرجال فأحبهم إلى رسول الله أبو بكر، فلا إشكال، فالسؤال موضح لنفسه، من النساء عائشة، من الرجال أبوها رضي الله تعالى عنه. أما القرآن فهو كلام الله غير مخلوق، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة، وأجتزئ بهذا للأخت السائلة، فالمقام ليس مقام شرح لأكثر من ذلك. أما عن سؤالها الأخير: لماذا نقول جزاك الله خيرا بلفظ الماضي؟ هذا دعاء معناه أسأل الله أن يجازيك خيرا، ثم إننا فيه نتبع الأثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والأثر عن أصحابه، فقد قالوا لعائشة، قال له سيد بن حضير: جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين، فهو دعاء بأن يجازيها الله خيرا. هذا الذي فهمته من كلام الأخت الذي يحتاج إلى إجابة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ان شاء الله. ايه الفرق بين الحلفان بالطلاق والحلف؟ الو. نعم. الفرق بين الحلفان بالطلاق والحلفان باليمين. الحلفان بالطلاق؟ ايوه. اليمين بالطلاق؟ ايوه. واحد يقول كالذي يقول ايوه لزوجته عليه الطلاق ان يفعل بها ويفعل. هذا منزل منزلة اليمين عند فريق من اهل العلم، والذي اختاره والله اعلم. يمين. شأنهما واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخنا، الزوجه مركبه وسيله اللي هو وسيله منع الحمل. وبعد منع الحمل يا شيخنا، وبعد ذلك ففي دم بيخرج منها، هل تصلي ولا ايه؟ اذا كان الدم دم حيض في زمن الحيض، دم الحيض، اذا كان هذا الدم الذي ينزل عليها ينزل في زمن الحيضة الشهرية، ولونه لون دم الحيضة الشهرية، فدم حيض معه لا تصلي ولا تصوم ولا يخشاها الزوج. أما إذا كان هذا الدم في غير زمن الحيضة الشهرية، ولونه لا يشبه لون دم الحيض، ولا صفته تشبه الصفة، فيكون نزيفا جرحا لا يمنع من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. شيخ، أتقدم لبنتي رجل بمقومات الزواج يعني زينة، بس يشرب يعني سجاير يشرب وما يصلي، فهو ما يصلي يعني الجحود أو إنكار. والدته قالت راح يصلي، بس شلون يعني لا تزوجيها لهذا الشخص الذي توعده الله، إذ الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان رب العزة سبحانه توعد المصلي الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بالويل، والويل فيه وجهان، أحدهما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أي الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، والثاني الوعيد بالعذاب الشديد. فإذا كان رب العزة هو الذي توعد المصلي الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فكيف تزوجين ابنتك بمثل هذا الأثيم؟ بارك الله فيك، ابتعدي عنه ولا تلقي بابنتك إلى جحيم هذا الرجل الذي قد يضلها عن سواء السبيل. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ما رددت أنت؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا ما رددت؟ تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما إذا قلت لك عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هكذا أحسنت. تفضل تفضل. الله يكرمك يا شيخ. والله يا شيخ أنا يعني نفسي أعمل عمرة، فبلح في الدعاء كتير يعني يا أخي. استمر في الدعاء. استمر في الدعاء. أنا نفسي أعمل عمرة بس يعني أنا يعني استمر في الدعاء و ادعي لي بالله عليك يا شيخ عن ظهر قلب إن شاء الله. وجزاكم الله كل خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلين، كيفك؟ الله يعطيك العافية. وإياكم. الله يشبرك إلهي يوفق. والله نحن عم بسط بحكيكم كتير. الله يوفقك ويوفق كل طيب خير. بارك الله فيك وفيك إن شاء الله. أخي عنا زلمة الله يصحه ويهدي، كل نهار بديش شنابي روح بيسهر برات الدار. الشيخ معي؟ أي لكن أعيد الكلام. أي مزبوط والله سمعنا. أخي عندي رجال الله يهدي له صحه، كل نهار بيروح بيسهر، وعندي أنا عندي أولاد أجازهم بالبيت وبتكن على طول بيروح بيسهر، ما وسائل علينا. تقولين الرجال زوجك؟ نعم نعم. لا يهتم بالأبناء. عندي أولاد أجازهم في البيت، كانوا أربعة ولا ثلاثة، وعندي رجال كل نهار بيروح فتعلق في التلفزيون، في رجال عنا بالبلد عنده دش بيتفرج على الأغاني وعلى الشغلات، وكل نهار بدي الشرمة بقول ليه كل نهار، وأنا بنقير وبزعل وبكي ما برد علي. قالوا لا عبت أخوك ما بروح، وعبت أختك ما بروح معي، يعني حتى أمر واحد بيضل يهرني وحمسني ليه مع نهار محبوسة بالبيت. بارك الله فيك. الأخت تشتكي من زوجها الذي يذهب إلى الدش ينظر إليه مع الفساق، ويترك أبناءه وبناته، ويترك زوجته ولا يقوم برعايتهم، ويتخلف عن الرعاية بمجالسه مع الفساق. فأذكر هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل ترك المسؤولية عن رعيته وضيع نفسه بالجلوس مع الفساق في مجالس الفساق. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا في حديثه بقوله، إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالرجل آثر مجالسة نافخ الكير، بل هم أشد من نافخ الكير، إذ الضرر لاحق في الدين. أما الأخت السائلة فعليك بالصبر والاحتساب، وسل الله أن يبارك في أولادك وبناتك، وأن يرزقك الصبر والإيمان، وواصلي نصح الزوج وتذكيره، وصلتي عليه من أقربائه كأبيه ونحوه من يذكره بالله؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ. وياكم. بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي يجوز للمرأة اللي هي عندها ثلاث بول ان هي تصلي في اخر الوقت, تصلي مثلا الظهر ويجي اول وقت في صلاة العصر تصلي العصر. وسؤال تاني كمان, لا تجعل ذلك عادة. نعم. لا يجوز لكن لا تجعله عادة. نعم. فإنها يوشك ان تترك الفريضة حتى يخرج وقتها, انما ان اضطرت لذلك فعلت. لكنها عموما تتوضأ وتصلي الفريضة مباشرة بعد الوضوء ولا تبالي. تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله لنا يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. وعلى الله قدرك وبارك في حضرتك. وياكم. الشيخ مصطفى, معايا رؤى بنتي عندها سنة ونص, رزقها الله سبحانه وتعالى بمرض القلب في شريان مش موجود, فالدكاترة أجمعوا يعني منهم أجمع قال لي إن هي ملهاش عملية, ومنهم قال ان ليها عمليه, ولو ما لهاش عمليه ليها شويه شرايين مش هتكبر معاها. فانا مش عارفه اعمل لها العمليه ولا ما اعملهاش, وطبعا قالوا لي ان هي حالتها خطره ونادر ما بتعيش الاطفال في الحاله دي. الحمد لله وصلت حضرتك, انت ادعي لها لان الله سبحانه وتعالى يبارك في عمرها ويرزقها الشفاء. اللهم امين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فوفقت اولا للباب الذي لا يرد من طرقه, فالله سبحانه وتعالى قادر على الشفاء, إذا مرضت فهو يشفين, فلا تنقطع عن الدعاء ولا تعجزي عنه. ثم ما وراء ذلك فاسألي الأطباء الثقات الأمناء, هم يرشدونك إلى ذلك, والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام. تفضلي. بعد إذنك يا شيخ, دلوقتي في مثلا شخص حيف قال علي الطلاق بالثلاثة, لو الحاجة دي حصلت هكون خالصة, وبعد الحاجة دي حصلت بس هي ملهاش يد فيها, يعني مثلا ابنها مثلا قال لو هي اشترت اللي هو اشترى الحاجة دي هكون انت مش على ذمتي وهو اشتراها, فهل الحكم الدين فيها؟ عموما يكفر كفارة يمين, هذا الرأي الذي أختاره في هذه المسألة, ولا شيء عليه إن شاء الله بعد كفارة اليمين, أي أنها لا تحتسب تطليقة, والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ والله عندي سؤال فقط فيما يخص كتاب. أي كتاب؟ كتاب أبو العينين. أي كتاب؟ بعنوان الانتصار, الانتصار للأئمة الأخيار. أيوة. بارك الله, بارك الله فيك, بارك الله فيك, ورحم الله أئمتنا جميعا. عرفت مرادك, رحم الله الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة واسعة, فهو إمام من أئمة المسلمين وسائر مشايخنا وأهل العلم رحمهم الله أجمعين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله لنا, بارك الله لنا في حضرتك وفي علمك, وربنا يطولنا في عمرك يا رب. وإياكم. دلوقتي يا شيخ يعني أنا ما بحسنش الدعاء كويس, بس لما بقول إن العلماء الربانيين يا رب أنا بحبهم عشان أتقرب بحبهم ليك يا رب, ده حرام ولا حلال؟ حلال. طيب يعني الحمد لله كده. محبة الصالحين. أيوة. عمل صالح. محبة الصالحين عمل صالح, سواء محبة الرسل الكرام, محبة الرسل الكرام, محبة أهل الفضل والصلاح, محبة الشهداء, محبة العلماء, محبة المصلين, هذه المحبة عمل صالح. فيتوسل بالأعمال الصالحة, يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة, كإيماننا بنبينا محمد, ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول, أي فلإيماننا بما أنزلت واتباعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين, وكذا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك كان في سؤال ليه إن شاء الله ممكن أقول لحضرتك. حضرتك دلوقتي بالنسبه دلوقتي اللي بيحصل الموضوع الزواج والغلو في الجمهور، وان طبعا حضرتك عارف دلوقتي ان حضرتك كلنا شباب وكلنا مقبلين على معظم الشباب مقبلين على الزواج. طبعا انا تعرضت لموقف وكده ان اتقدمت لحد والحد ده كان كويس، كان زميلي في الشغل يعني بنت كويسه وبتصلي وملتزمه وعلى اخلاق زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا بالظبط وامرنا ان احنا نختار الزوجه ازاي او كده. الشاهد بس للاسف والدها بص للموضوع بمنظور تاني، منظورنا طبعا لازم يكون عندك شقه وشقه تمليك وتكون في نفس المستوى، وطبعا حضرتك انا الواحد مثلا ايه شغال، وهي هي كانت صديقه مثلا معنا في الشغل وكده وتعجبني فيها مثلا ملتزمه. المهم بارك الله فيك، نداء الى الاباء بتيسير الصداق، نداء الى الاباء بالتعاون على البر والتقوى، ومن البر والتقوى تيسير امور الزواج على المسلمين والمسلمات. فجدير بالاباء ان ييسروا على البنات وان ييسروا على الشباب امر الزواج حثا على التعفف وجلبا للعفة باذن الله تعالى. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ولعل هذا يفرض له باب ان شاء الله. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في حضرتك. وياكم. الله يبارك في حضرتك. بعدين انا كان دايما عندي مشاكل في الهضم، فده بيخليني ما بحافظش على وضوئي فتره طويله، يعني ممكن مثلا عشان خاطر اصلي الفجر اتوضى مرتين او ثلاثه، يا دوبك ابقى متوضي واخش في الصلاه، بعد كده احس ان انا عايز اتوضى تاني او يعني ابقى عايز اخش الحمام تاني، فمش عارف اعمل ايه. هل يخرج منك شيء اثناء الصلاه بعد الوضوء؟ لا يخرج شيء، ولكني ببقى يعني ماسك نفسي. تحمل والصلاه صحيحه ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. شكرين افضل. السلام عليكم. وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عندي سؤال معلش. هاتي. طلع في السلك العنكبوتية موقع يقول ان الحليب ومشتقاته بجميع انواعه طبعا موجود فيه مادة من دهن الخنزير، فانا ما استغربنا يعني هل المادة هذه فعلا هي موجودة ولا هي؟ ولا هي تقدر اساعة يعني. عفوا اعيد السؤال. ان في جميع انواع الحليب في العالم يعني. جميع انواع الحرير؟ ايوه. الحليب موجودة فيها ايه؟ موجود فيها مادة حاضرة. انا لا اعلم، ان كان ثبت هذا فلا يلبس شيء صنع من الخنازير، اما علمي فلا علم لي بهذه المسألة. بارك الله فيك. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا بجي يعني ايام الدورة ساعتها بتجيني بتقعد 3 4 ايام كده ما بتنزلش، فهل يجوز يعني فيها الايام دي الصلاة والجماعة يعني وحاجات دي ولا؟ تقصدي في ثنايا ايام الدورة؟ ايوه الدورة بتيجي يعني لما بتيجي بتقعد 3 4 ايام قبل ما تنزل يعني. لا، الدورة بدايتها دفعة الدم الاسود ذو الرائحة الكريهة. تنزل هذه الدورة احيانا تنقطع يوما ثم تسج مرة اخرى، فهذا اليوم الذي تنقطع فيه الدورة هل يحتسب من ايامها ام ان المرأة تغتسل فيه وتصلي؟ قولان لأهل العلم أظهرهما أنه يحتسب من أيام الدورة. إذا الحديث الذي حسن عند البعض دع الصلاة أيام أقرائك، فهذا يسميه العلماء التلفيق، تلفق الأيام الأولى مع الوسطى مع الأخيرة وتحسب كلها أيام دورة لا يحل فيها الصوم ولا الصلاة ولا الجماع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا عندي سؤال بس بعيد يعني عن موضوع مع البرنامج. تفضل. عندي والدتي على عندنا شهر صفر يعني انتهى، فعندنا معتقد بان يكسون عانية من الاواني بالشارع، فانا قلت لها حرام وهات، وهي عاندت إلا سوت هذا الشيء. قال هذا جائز يعني وهي ستسمعك. يعني أنا قلت لها حتى أصل بشيخ وأسمعك الحاكي بشيء. أعيد السؤال لو سمحت. أعيد السؤال. بشهر صفر. نعم. شهر صفر. تكسر بعض الأواني يعني الزجاجية. أي. تكسر أنت تقول هذا يبعد عنا الشر ويبعد عنا المكروه يعني. قلت له هذا حرام وما جائز. وضع خل الشيخ يعني أسأله اسمعين الجواب. كلها بدعة وخرافات بارك الله فيك. كلها بدعة وخرافات. ولم يرد في هذا أبدا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من مخلفات الجاهلية بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل شيخنا. والله عايزين نصيحة للمسلمين بالتبكير في صلاة الجمعة غدا إن شاء الله، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا؟ أما التبكير بصلاة الجمعة فهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أعني أنه حث على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب أو الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. فالذي يذهب إلى الجمعة والإمام قد صعد المنبر لا يسجل اسمه في سجلات الملائكة الذين هم على أبواب المساجد يكتبون الداخل أولا بأول، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا يعني كنت اتخنقت انا وجوزي وكده، وبعدين هو في وسط الخناق راح قايل لي عليا اليمين يمينا بالله تكوني محرمه عليا اليوم الدين. فانا عايزه اعرف يعني ايه الكفاره يمين قد ايه؟ كم يوم؟ اطعام 10 مساكين. اه كل مسكين وجبه، ان عجز صام 3 ايام. بارك الله فيك. طب لو سمحت. نعم. معلش يعني دي ما تعتبرش طلقة؟ لا ليست محسوبة طلقة. يعني يصوم 3 أيام بس ويكفر عن 10 مساكين؟ لا ما قلتش يصوم. أمال إيه؟ قلت لك يطعم 10 مساكين. آه. إن عجز إن لم يجد صام 3 أيام. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. روح. قولت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت، أنا عايز أسأل بس على كلاب الحراسة. أنا مربي كلبين، فلما بنزل أكلهم يعني بلبس هدوم ليهم وكذا غير هدوم الصلاة، فتعبي تعبيني مثلا إيدي أو رجلي أو كذا. اغسل يدك، اغسل يدك أو رجلك. ماشي. طب ما حكم الصلاة بقية الكرسي لوحدها يعني؟ بدون الفاتحة أم بالفاتحة معها؟ لا بالفاتحة معه. يجوز. ماشي. طب بالنسبة للاكتحال للمرأة في الرؤية الشرعية، الاكتحال لا بأس به، كحل المرأة لخطوبتها لا بأس به. وقد تجملت سبيعة الأسلمية للخطاب فاكتحلت واختضبت رضي الله عنها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. جزاك الله خير. عندنا هنا في المغرب تعاونيات وتعاضديات تقوم باقتطاعات من أجورنا على أن توفر لنا دواء أو استشفاء. لا أفصح مرة ثانية متفضلا. أعد السؤال بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضل حضرتك يا شيخ، دلوقتي في حاجة يعني عايزة حضرتك تدعي لنا الأول، لأني كنا في معهد في الدعوة ودلوقتي اتقفل، فعايزة أعرف نعمل إيه عشان خاطر يعني كان باب خير ربنا فتحه واستغربنا إن هو اتقفل. سيجعل الله بعد عسر يسرا ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اسال حضرتك بالله عليك تدعي لنا وتدعي لنا بصالح الدعاء من حضرتك ان شاء الله. بارك الله فيك ربنا يسلمك. طيب السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت انا ليا سؤال بس عن حضرتك يعني. سلام ان شاء الله. اتفضل. طبعا احنا في ليبيا هنا واحد شيخ قال لنا بالنسبه لكم انتوا في ليبيا تصلوا تصل قصرا طول الفتره انتوا قاعدينها. تصلوا قصرا طول الفتره التي تجلسونها؟ ايوه مثلا كان شهرين مثلا او ثلاثه او اربعه ممكن بقالك ممكن تصلي فيهم قصرا. لا لا لا اذا كنت مترددا متى سترجع؟ سترجع غدا؟ سترجع بعد غد؟ فالامر كما قال. أما إذا كنت اتخذت مسكنا وستجلس شهرا أو شهرين فتتم عند جمهور العلماء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بالصحة. الله يبارك فيك. لو سمعت يا عم الشيخ، صلاة الجمعة مستحبة للست في الجامع والتراويح ولا في البيت أفضل؟ في البيت أفضل. في البيت أفضل؟ نعم. طب جزاك الله كل خير. وياكم. واصلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إن حبك في الله. امبارح كنت عايز أتصل معك على قناة الصفا بس ما لحقتش. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. الله يبارك فيك. أنا دلوقتي عندي مشكلة كبيرة. أنا متزوج من بنت عمي ورضحت مع أخوها أكتر من مش خمس مرات، مش بعات ولا عشر مرات ولا عشرين مرة، ده ممكن 500 مرة. من أمها؟ من أمها؟ من أمها. وأخوها برضه رضع من أمها. الآن الكبير. الآن فارق زوجتك. الآن لا تحل لك هذه الزوجة ومعيشتك معها حرام حرام حرام. هي أختك من الرضاعة. هي أختك من الرضاعة. أنت رضعت في الزمن الذي رضع فيه أخوها، لكن هي أمك من الرضاعة والزوجة أختك من الرضاعة. حتى لو كان هناك فارق زمني بين الوقت الذي رضعت أنت فيه والذي رضعت هي فيه، هي الآن أختك من الرضاعة. أمها هي أمك من الرضاعة. فلا تحل لك، وما عند الله خير وأبقى، وسيعوضك الله ويعوضها خيرا إذا امتثلتما شرع الله عز وجل. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا كلام الله عز وجل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك. اولا يعني انا اول مرة اتصل بقناة الرحمة، وكان في فعلا حاولت محاولات كثيرة، وانا اول حاجة بسجل فعلا ان قناة الرحمة وقناة الاسلامية ديت فعلا منارة وجعلت يعني بيوتنا زاخرة بالفعل العلم، ودي فعلا شهادة أسجلها فعلا بأمانة ربنا ويجزيكم معنا كل خير. بارك الله فيك. سؤال عند حضرتك. نعم. والدتي ست دلوقتي مسنة، يعني عندها فوق 75 سنة، بس كانت في وقت يعني في شبابها كان طبعا كان عليها عامل كبير جهد ربة المنزل في الريف وكده، فكان طبعا تجهل بالأمور الدينية. فمن ضمن الحاجات الأخطاء اللي عملتها إنها تقريبا أجهضت نفسها مرة أو مرتين أو حاجة زي كده، هل إيه الكفارة أو للحاجة اللي زي كده؟ دي سؤال. أجهضت نفسها في الشهر كم؟ لا أدري بصراحة. لازم تدري وتتصل بي إن شاء الله. نستبين في مرة حوالي أربع شهور. عموما تصل بي إن شاء الله تعالى، نأتي بالسؤال مضبوطا وبالجواب ان شاء الله على اثر ذلك باذن الله. مضبوط. في سؤال ثاني بالنسبه. نعم. بالنسبه للزكاه. نعم. بالنسبه للزكاه، ان دلوقتي مثلا انا عندي بتاجر في ارض، تجاره اراضي يعني، بس انا باخد مثلا قطع واحيانا بسيبها ما ببيعهاش في وقتها، ممكن في الوقت ده ممكن في المستقبل البعيد اختصها لنفسي مثلا، او ممكن اكون ابيعها هل بالنسبة في الحالة دي أطلع عليها زكاة؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كانت الأرض قنية أنت اقتنيتها لنفسك، قد تبني عليها بيتا، قد لا تبني، قد تبيعها، قد لا تبيعها، فهي قنية وليس عليها زكاة. أما إذا كانت عروضا للتجارة فعليها الزكاة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. وفي سؤالين إن شاء الله. تفضل. جزاكم الله خير. بالنسبة للناس المهنيين مثلا اللي هم شغالين في الورش والملابس بتاعتهم بتبقى ايه يعني مش كويس، فطبعا لو صلينا في صلاة الجماعة الأولى مع الناس طبعا ممكن الحصيرة بتاعت المسجد تبوظ وكده يعني، فهل ينفع انهم مثلا يصلوا في الجماعة الثانية او يتأخروا للجماعة الثانية؟ لا، الأصح من ذلك ان تخصص ثوبا لصلاتك. خصص ثوبا لصلاتك كي لا تؤذي المسلمين ولا تلوث المسجد، وأنت ماجور على ذلك. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. بس ما بقاش في وقت مثلا الواحد يغير وكده أو يتواجد. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فلا تكن يعني عياذا بالله أن نكون من أهل النفاق. الله قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فصبتهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. فلا تحظى أبدا بأي نصيب من هذا، وخصص لصلاتك ثوبا يكون جاهزا معك، كما أنك ترتب لدنياك رتب ترتيبا أفضل لدينك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم بذلك يا شيخنا، لصلاة الضحى هل مدوم عليها من السنة؟ السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنها فعلية أو قولية أو تقريرية. أما كونها قولية هنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أو حث ثلاثة من أصحابه عليها فضلا عن الحث العام عليها. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء، لكل على حدة، كل يقول أوصاني خليلي بثلاث، فمنها ركعتي الضحى، أوصاهم النبي بركعتي الضحى. وفي الحديث الآخر العام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكم من الضحى. فهذه نصوص تحث على صلاة الضحى وترغب فيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام وحياك ربي وبياك. تفضل. مسعود من الجزائر. نعم. ما حكم زواج المتعة؟ هل هو حلال أو حرام؟ حرام أو لا؟ حرام. كما يستدلون بعض الإخوة المسلمين من سورة النساء والمحصنات من شهد آخر الآية. نعم. سيأتي الحديث عن الآية بتفصيل. شرح هذه الآية. سيأتي الحديث عن الآية وعن نكاح المتعة في السورة المباركة إن شاء الله تعالى بتفصيل بإذن الله عن قريب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد حرم نكاح المتعة إلى الأبد عليه الصلاة والسلام. أما الشبهات حول هذا الموضوع فستأتي وسيأتي دفعها بإذن الله عز وجل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أعرض أسألك بس عن عايز أطلع قرض من البنك لبيت. قرض من بنك لبيت؟ نعم. لا تفعل، حرام عليك وتلك كبيرة. ولكن ما في بديل يعني؟ اسكن إلى أن ييسر الله لك ولا ترابي. بارك الله فيك. يقول الله سبحانه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. فضلت الشيخ عندنا سؤال بس بعد إذن حضرتك. تفضل. واحدة ست يعني توفاها الله منذ أسبوعين وكانت عندها طفلتين وما كانتش عاوزة تخلف تاني يعني لغاية لما فبالتالي كان بيجي لها حمل وتعمل له إجهاض تعمل حمل ويجي لها إجهاض يعني تعمل هي اللي بتعمل إجهاض بنفسها عشان مش عاوزة تخلف تاني يعني في أي شهر مش عارفين قد أفضت إلى ما قدمت فأكثر من الاستغفار وعمل الصالحات لها. تمام يعني ما فيش حاجة كفارة ممكن نعملها لها مخصوص يعني. لا عمل صالحات عموما والإكثار من الاستغفار لها والدعاء وليت ورثتها يتصدقون عنها بشيء من المال بارك الله فيك. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. نسألك الدعاء أولا يا شيخ. بارك الله فيك. وما الحكم عدم ذهاب المريض إلى صلاة الجمعة؟ عدم ذهاب المريض إلى الطبيب؟ إلى صلاة الجمعة. إلى صلاة الجمعة. إلى صلاة الجمعة. إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى صلاة الجمعة فهو معذور ولا إثم عليه. بارك الله فيك. وإنه يعني به نوع من المس يا شيخ أرجو أن تفعله. طهور إن شاء الله. نسأل الله العافية لنا وله المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ أنا في مكان العمل اللي احنا بنصلي في مكان العمل اللي أنا فيه ممكن احنا نصلي بس صاحب العمل ممكن هو بيكون معدي يعني أثناء ان احنا بنصلي فمفيش مكان محدد ان انا اصلي فيه يعني ممكن بصلي في الفصل اللي انا بدي فيه للاولاد ممكن هو يكون معدي وشايفنا واحنا بنصلي هو ما يكونش قاصد يعني بس ممكن يكون معدي شايفنا واحنا بنصلي. اولاد ولا بنات تقصدين؟ نعم بنات ام اولاد اللي احنا بنصلي بهم؟ لا المشكله مش في طلابهم اولاد وبنات بس في ابتدائي صغيرين المشكله في صاحب العمل ذات نفسه. لا لا اسم عليكي يعني هو لو شفني بصلي صلاتي كده عادي يعني؟ لا اسم عليكي. طيب انا حلفت ان انا قلت للبنت عندي في الفصل انت لو ما جبتيش الكراسه بكره ما جبتيش كراسه الواجب هضربك فهي فعلا ما جبتهاش وانا كنت ناوي اضربها بس نسيت فهل اضربيها تاني ان شاء الله او كسري عن يمينك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله عنا كل الخير والإحسان يا شيخنا مصطفى. وجزاك الله يبارك فيك. وفيك بالله عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى في معظم آياته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حلل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما هو الرفث إلى نسائكم شيدي؟ وسؤال الثاني نسائكم حرف لكم فأتوا حظكم أن ناشئتم أن ناشئتكم ما هذا تفسيره؟ وفي حديث آخر ولا أدري هل هو حديث قدسي أم حديث شريف يؤتى بحسنات العبد وبسيئاته يوم القيامة فيقتص بعضها ببعض فإذا بقيت حسنة دخل الجنة. ما هو هذا الشرح يا سيدي من فضلكم؟ الأخير لا يثبت لكن نعم؟ الأخير لا يثبت الحديث الأخير لا يثبت لكن عندنا الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الآية وعندنا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآية هذا عن السؤال الأخير. أما معنى قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قد كان الجماع محرما على الشخص في أول فرض الصيام إذا نام بعد المغرب أعني كان الشخص في أول فرض الصيام إذا أذن المؤذن للمغرب أكل وشرب وأتى أهله إن شاء فإذا نام ولو بعد المغرب بنصف ساعة أو بساعة ثم استيقظ لا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يأتي أهله إلا عند غروب شمس اليوم التالي فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله بعد ولها سبب نزول يطول ذكره الآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي أحل لكم بعد أن كنتم ممنوعين إذا نمتم واستيقظتم أن تأتوا النساء لا أبيح لكم الأكل والشرب والجماع إلى الفجر في ليالي الصيام. أما نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فنزلت لما قال اليهود أو لما كان اليهود يقولون إذا أتى الرجل أهله من القبل من الدبر في القبل جاء الولد أحول. فنزلت الآية فأتوا حرثكم أن شئتم. قال العلماء في صمام واحد لأن الحرث هو موطن الزرع وعليه فحرام حرام حرام الجماع في الدبر كبيرة من الكبائر عياذا بالله من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. وفيك. بعدين حضرتك في بعض الناس بيوزع اوراق للنوايا في الاعمال وبتكون هذه النوايا عبارة عن فضل هذه الاعمال، فهل يشترط ان انا لما اجي اعمل العمل اخد هذه النوايا ولا توسع القوم توسع الاخوة في ذلك في هذه الايام والناس في ذلك توسعا لم اعهدوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه دي يعني فادخلوا انفسهم في بعض الوساوس. فواحد يأتي يأكل يقول انتظر واجلس امام الطعام يفكر اكل بنية التقوي على العمل، اكل بنية اعفاف الزوجة، اكل بنية الفهم، واجلس يعدد نوايا فيدخل بذلك في شيء لم يكن الصحابة يفعلونه بهذه الطريقة التي تصنع الآن. فيسعنا ما وسع الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. أيوة لو سمحت حضرتك، كان عندي أخو جوزي توفى وترك والدين وزوجته وأمه وأبوه موجودين، يعني مامته وبابا موجودين فهو دلوقتي جالهم ميراث من شركة كان هو بيشتغل فيها. فالوقتي احنا يعني أخو يعني زوجي وأخوه متبرعين بحقهم دوت من لولاده، يعني فالحج يعني الحج اللي هو حماية عاوز يكتب مراته ومرات الحجة لولاد أخوه الله يرحمه. فهل ده يجوز أو لولاد ابنه؟ لولاد ابنه تقصدي؟ أيوة يعني الأولاد الابن للأحفاد يعني؟ أيوة الأحفاد يعني يكتبهم برضا برضا ولاده، يعني هل ده حرام؟ هل الجد له تركة أخرى أم لا؟ لا له تركة أخرى. إذا ليس بحرام بارك الله فيك. ما لم تتجاوز الثلث والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم الآية. وعذرا فقد أتتني بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة أستعين بالله الإجابة عليها لضيق هذا الوقت. يقول أخو السائل أريد أن أعرف كفارة الظهار. كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامع الرجل زوجته. فالذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي عليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يجامع الزوجة. إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع الزوجة. وهذا كله نقول لأنه ليست هناك رقاب تحرر. وإذا أردت المزيد فاقرأ مطالع سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يقول لقد منحتني مدرستي شهادة استثمار بالبنك، هل يجوز أن أشتري بها كتبا إسلامية؟ خذ قيمة شهادة الاستثمار وتصرف فيها كيف تشاء ولا تأخذ الربا. أعني إذا وهبتك المدرسة شهادة استثمار قيمتها 100 جنيه فخذ هذه 100 ولا تتركها في البنك واشتري بها ما تشاء. ما حكم السائل الأصفر إذا استمر بعد الحيض 5 أيام متصلة؟ إذا كانت مدة الحيض قد انقضت وبدأ ينزل سائل أصفر وقد رأت المرأة الطهر أو الجفوف فلا اعتبار بالصفرة ولا الكدرة، أعني لا اعتبار للسائل الأصفر بعد انقضاء مدة الحيض والله أعلم. يقول رضعت مع أخت زوجي. تقول رضعت مع أخت زوجي، أخته من أبيه ومن أم ثانية والأمهات أخوات، أخته من أبيه، تقول رضعت من أخت زوجي، أخته من أبيه ومن أم ثانية والأمهات أخوات، هل زواجي صحيح؟ رضعت مع أخت زوجي، أخته لأبيه. أقول أنت الآن أخت لزوجك من الأب من الرضاعة، من الأب من الرضاعة، لأن الفحل واحد الذي هو الأب، ولبن الفحل ينشر الحرمة، كما أن الاجتماع على الثدي ينشر الحرمة، لبن الفحل ينشر الحرمة كما أن الاجتماع على الثدي ينشر الحرمة. فأصور ذلك، رجل له زوجتان، هذه الزوجة أرضعت ولدا والزوجة الأخرى أرضعت بنتا، فالبنت ليست بأخت للولد من الأم، لأن هذه لها أم من الرضاعة والولد له أم، لكن اللبن الذي ضر لهذه ولتلك بسبب الأب، فتصبح البنت أختا للولد من الرضاعة من الأب، وهذا الذي يسميه العلماء لبن الفحل. فلبن الفحل ينشر التحريم كما أن الاجتماع على الثدي ينشر التحريم. بارك الله فيك. تقول أمه تأمره أن يقطع أرحامه، ماذا يفعل؟ لا يقطع الأرحام، يطيب خاطر الأم لكن لا يقطع الأرحام، بارك الله فيك، ويعلم أمه الدين والشرع. هل القرض من البنك حرام؟ نعم، إذا كان بعائدة ربوية فهو حرام. يقول كنت أعمل في محل وأخذت مبلغا منه ولا أقدر على إعادته، ماذا أفعل؟ تصرف، ومن الممكن أن تضعه في ظرف وترسل به إلى صاحب المحل وأنت على نفسك ساتر، أي تستر على نفسك، ومع الستر على النفس توصل المبلغ إلى المحل بأي طريقة، توصل المبلغ إلى المحل بأي طريقة. بارك الله فيكم. إلى هذا القدر فقد انتهى الوقت أو كاد أن ينتهي، وبين يدي نهاية الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه القناة، وأن يحفظ العاملين عليها بحفظه، وأن يسددهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا مصر وسائر البلاد المسلمة آمنة مطمئنة من عبث العابثين ومن كيد الكائدين. فأذكر نفسي وإخواني أن الأمن نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على العباد، قال تعالى ممتنا على أهل مكة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال تعالى ممتنا أيضا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى كذلك وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن نعمة علينا أن نحافظ عليها حتى نعبد ربنا، حتى نبلغ الناس ديننا، نبلغ الناس رسالة ربنا وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأشياء التي تحدث في بلادنا، التي تحدث في بلادنا من تفجيرات، هذه أمور لا أراها ترضي الله أبدا، بل تثير الدمار وتثير الفساد وتجعل الدعوة إلى الله عز وجل تتخلف، فضلا عما ينجم من ورائها من قتل أبرياء، وكذلك عما ينجم من ورائها من اعتقالات بالجملة لأقوام هم براء. فأربوا بإخواني أهل الفضل والصلاح أن يقعوا في مثل هذه المهاترات التي تضر بالدين أولا وآخرا، وتضر كذلك بأمن البلاد، والأمن مطلب كما لما سمعتموه من الآيات المباركات. فنسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة من كيد الكائدين واعتداء المعتدين، و كما أنه قد يتوقع أن يصدر هذا التصرف من طائش، فقد يصدر أيضا من عميل لليهود أو من عميل لأهل التشيع البغيض أو من عميل لدولة كافرة. فجدير بكل من تكلم في هذا الأمر أن يحفظ على نفسه اللسان ولا يتكلم إلا بعلم يقرب من الله سبحانه وتعالى. جدير بكل متكلم وبكل من يرقب هذه الحركات أن يراقب الله عز وجل فيما يصنع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وبالإكثار من الاستغفار. وفقنا الله وإياكم لما يحب وأرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.